هذا سائل من القصيم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ محمد في بيع الرقى والعزائم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرقى المشروعة أن يرقى القارئ على المريض نفسه، فقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فنزلوا قوما واستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فتنحوا ناحية، ثم إن الله عز وجل سلط على سيدهم عقربا فلدغته، فقالوا: هل منكم من راق؟ فقال بعضهم لبعض: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، أي قارئ يقرأ. فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وطلبوا منهم الرقية، ولكن الصحابة أبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فذهب القارئ يقرأ على هذا الذي فيقرأ سورة الفاتحة حتى قام اللذيغ كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال للقارئ: وما يدريك أنها رقية. فهذا هو المشروع في الرقى، أن يرقى الإنسان على المصاب بنفسه. وأما كتابة الآيات في أوراق أو في أواني ثم مزجها بالماء وسقي المريض إياها، فهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ولكنني لا أعلم في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمجربون لهذا انتفعوا به، لكن قد يكون انتفاع بهذا من أجل أن النفس مطمئنة إلى ذلك فترتاح إليه ويخف المرض عنها. فمن فعل ذلك، أي كتب آيات من القرآن في إناء أو في أوراق ثم مزج بها الماء وشربها المريض وانتفع به، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وأما جعل هذا كالسلع يباع ويشترى، حتى سمعنا أن بعضهم جعله أصنافا، فرقية مكتوبة لا بد فيها من 700 إلى 1000 ريال، ورقية مكتوبة يكفي فيها 500، وأخرى يكفي فيها 10، وما أشبه ذلك، حتى صنفوها كأنها أموال تجارة، فإن هذا عندي فيه نظر. والغالب أن الله لا يجعل في هذا بركة، لأن القراء لا يريدون بذلك إلا التجارة في الغالب. ونصيحتي لك أن لا تذهب إليهم، لتشتري هذه الرقية من هذا المحل. وأما إذا ذهبت إليهم لتنصحهم وتقول: اقرأوا على المرضى بأنفسكم واحتسبوا الأجر من الله، وما أوتيتم فخذوه وما لم تؤتوه فاتركوه، أو يقال: لا بأس أن تأخذوا أجرة على القراءة على المرضى لكن بأنفسكم، لأن أحق ما أخذنا عليه أجرا كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.